ولما كانت الحلقة العشرون بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تربط الحوادث والأيام وتستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الصباغ أباقير لما اختبأ في دكان أبيصير وذهب هذا الأخير ليرى من ينادي على صديقه ويصرفه عن طريقه ويختلق شتى المعاذير لأبي قير، ولبس الصباغ في مخبئه يحدث نفسه ويعاقر حقده ويأسه حتى عاد صاحبه إليه وأقبل عليه. أبو قير، هو راح. اطلع ما تخافش. كان مين ده الراجل اللي كان جاب لك التوب القماش؟ يوه، لسه فاكر، هو ما بينساش. ما يفتكرش ليه؟ بقالها الحكايه دي قد ايه؟ يعني راحت عليه. انا لو كنت اعلم ان هو ما كنتش استخبيت جوه. الحق عليا. انت هتحملني جمايل ليه؟ على ايه؟ عدلها بقى، كفايه شقة. ويعدلها ازاي وانت مش معدول؟ انت معانا ولا عزول؟ اتكلم كلام معقول. راجل صنايعي، مفيش مني ومش لاقي اللي شغلني ليه؟ انت الحق عليك. برضو حيقول الحق عليه. مدا اللي فيك، واحد معلم زيك كان زمان النهارده. اعمل معروف، ما تطولش. يا خساره يا معلم، الحلو ما يكملش. الصبيان اللي ايدي معلمه على قفاهم النهارده الدنيا مش سايعاهم. عشان الزباين ما بتتعبش معاهم، لكن انت ان اشفطناهم. مفيش معامله. المعامله تجيبها المعامله. يا بتاع المسبغه يا عم يا سباغ، اهي جات لك الندهة. طب قوم شوف. لا يا سيدي، انا ما عدتش هشوف. اعمل معروف. انت بتقلبه متلوف. انا غلطان، معلش. طيب استخبى انت، ما تبانش. يا ابو قير، يا ابو قير، قوم احسن بينتهلي. اذا كان زبون قديم طرقهلي، واذا كان جديد انتهلي. هو راح فين يا ابو قير؟ يا ابو قير مش موجود. ابو قير ده انا كنت جايب له حرام كشمير. قصدي اقول انه موجود. ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود؟ هو فين؟ جاي حالا. يا ابو قير، يا ابو قير. ايوه يا ابو صير. ده حرام كشمير. حرام كشمير بتاع الشهبندر. ده انا خدام الشهبندر وخدامين الشهبندر. تسبخله في يومين، بس اوعى تتاخر. واللون اصفر اصفر اصفر. الميعاد بعد يومين. من العين والعين. بعد بكره يا ابو قير. وعليك خير. كشمير كشمير، حرام كشمير. ابو قير يسواله كتير. انت ناوي تعمل ايه؟ حسبغه بس باللون الاخضر. الراجل عايزه اصفر، تصبغه له انت اخضر؟ عشان ما يعرفوش لما يشوفوا في سوق الدلالين. انت ناوي؟ امال هاكل منين؟ لكن ده الشهبندر. ان شاء الله يكون الملك اسكندر. انت عاوز تودي نفسك في داهيه؟ في حاجه تانية؟ اسمع الكلام، الله يهديك. وفر نصيحتك عليك. ها